إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في الأحاديث التي في حق البنات وفضل البنات والإنفاق عليهن. وهذا الكتاب كتاب عظيم، والموفق من وفقه الله عز وجل لفهمه ما في هذا الكتاب من أحاديث. ولذا يذكر الشيخ خالد الردادي رحمه الله وغفر له، ذكر عن فائدة وهي عن عبد السلام المبارك فوري، قال عن كتاب الأدب، الأدب المفرد، قال: هذا كتاب يعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، لما في هذا الكتاب من أخلاق تربوية عظيمة تجعل من المرء على طريقة صحيحة سليمة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري رتب هذا الكتاب ترتيبا جميلا. والموفق من وفقه الله عز وجل لفهم ما في هذا الكتاب من أحاديث، وللأسف الموفقون قليل، وما أكثر المشغبين، وما أكثر المنحرفين، وما أكثر الصادين عن السنة بشتى الطرق، فنسأل الله لهم الهداية. فمن وفقه الله عز وجل هو الذي يوفق لطلب العلم وللعمل بالعلم ولاحترام السنة وللتقيد بالسنة. أما ما نراه من بعض الناس من صد عن السنة وسخرية ومحاولة التشويش على أهل السنة سواء في الدروس وفي غيرها، هذا كله أخشى أن يكون من عدم توفيق الله لهم، وأيضا سيسألون عن هذا التصرف، هذا التشويش المتعمد. ويحدث للأسف لسيما في هذا المسجد يحدث تشويش في كل درس، وأخشى أن يكون هذا التشويش متعمد. ولكن الإنسان من يفعل هذا ما يهلك إلا نفسه، دروس قائمة ولله الحمد، والسنة مبثوثة، وأهل السنة يعرفون قدر السنة. أما من صد عنها، حاول أن يشوش، الله عز وجل ذكر عن الذين يصدون عن سبيل الله، قال: وما يهلكون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم. الأحاديث، نحن وقفنا عند باب فضل من عال ابنته المردودة. البخاري يعني من حسن تصنيفه أن يأتي بالمواضيع مربوطة مع بعضها، فكان يتحدث عن فضل البنات وذكر فضل البنات اللاتي كن عندك، يعني تربيهن في بيتك، ثم أراد أن يبين لك فضل آخر في البنات، البنت المردودة، يعني التي طلقت ورجعت إليك، طلقت ورجعت إليك لأنها تحتاج اهتماما أكبر من البنت التي هي عندك ولم تخرج بعد، لأنها عندما ترجع تكون مكسورة الخاطر، مكسورة القلب، فتحتاج إلى عناية أكثر. ولذلك عظم فضل من يعني أنفق عليها وعالها، فهذا فيه فضل. ذكر حديث ذكره البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم الصحابي الجليل: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ يعني أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا الحديث فيه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الأدب المفرد، وكذلك ضعفه أيضا في تخريج المشكاه. الحديث رواه ابن ماجة، وهذا الحديث قالوا عنه أنه مرسل، حديث مرسل. قالوا فيه علي ابن رباح والد موسى ابن علي، والد موسى ابن علي. علي هذا ابن رباح لم يسمع من سراقة، كما ذكر غير واحد منهم السندي في حاشيتي على ابن ماجه أنه قال: علي بن رباح لم يسمع من سراقة. وهذا مرسل، هذا مرسل، لأن كما ذكر أيضا صاحب الزوائد البصيري الحافظ، والمرسل من قسم الضعيف، لأنه لا يعرف الساقط من السند، يعني عندما يقول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عن الصحابي، وعند التتبع يوجد أنه لم يدرك الصحابي، أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرسل جعل من أقسام الضعيف، لأن الساقط في السند يعني ما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى من، هل هو صحابي أم لا. لو أن الساقط صحابي، الصحابة عدود، انتهى الأمر ولو لم يسمى الصحابي، لكن لا يدرى ما بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي سقط في السند، لأن عند التتبع كما ذكر بعض أهل العلم أن من التابعين من يروي عن تابعي أو أكثر، يعني يريد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، فوجد أن بينهما تابعي آخر وقد يكون أكثر من تابعي، وتتبع لبعض روايات مثل هذه فوجد يصل إلى ثلاثة من التابعين، قد يكون بينهم ثلاثة من التابعين، عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تظن أنه عن التابعي لا يوجد إلا الصحابي، فهنا ظاهر هذا السند الاتصال. كيف الاتصال؟ موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جحشم، وكأن أبو موسى علي بن رباح كأنه سمع سراقة صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن علي بن رباح لم يسمع من سراقة، فهذا فيه انقطاع، هذا الحديث فيه انقطاع في سنده انقطاع، ولذلك عد من المرسل، ولذلك احتاط الحفاظ النقاد في رد المرسل، يعني المرسل جعلوه من الضعيف إلا بأشياء ذكرها أهل العلم في محلها. ولذا العراقي يقول في المرسل: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، للجهل بالساقط في الإسناد، لا ندري من الذي سقط، هل هو تابعي هل هو صحابي كذا. ولذلك بعض السلاسل الإسنادية تصل إلى أربع تابعين، عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وخاصة يحدث هذا في ماذا؟ في صغار التابعين، يحدث هذا مع صغار التابعين. صغار التابعين في الغالب تجده يروي عن تابعي أو هناك واسطة بينه وبين الصحابة، واسطة بينه وبين الصحابة. هذه الفائدة يعني لطلاب العلم، ما أردت أن أتركها لما فيها من فائدة. فهذه الواسطة ذكروا مثلا كأمثلة الزهري، يعني في الغالب قالوا عنه قل أن يروي عن صحابي إلا بواسطة، إلا بواسطة، لأن الزهري من صغار التابعين، من صغار التابعين. كذلك موسى بن علي ابن علي بن رباح هذا أيضا فيه كلام، الابن أيضا فيه كلام، قال فيه ابن عبد البر: من فرد فيه ليس بقوي، ليس بقوي، يعني من فرد فيه، لكن الحديث معناه صحيح، وجاءت أحاديث لا سيما التي ستأتي بعده تدل على أن هذا المعنى، وأن الفضل موجود، وأن الفضل موجود لما جاء في الأخت وجاء في البنت وجاء في ما قارب من مما يعني قدمه الإنسان لكل امرأة، الخالة العمة. فهذا الحديث معناه صحيح وإن كان في سنده مقال. قال سراقة على النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: ألا أدلك على أعظم الصدق، يعني من الأعمال العظيمة ومن الصدقات الكبيرة أو من أعظم الصدق، وهذا من دليل على أن هذه اللفظة لأن فيه أشياء عظيمة أخرى في الصدقات. قال بلى يا رسول الله. وهذا حرصهم رضي الله عنهم على أن يبادروا لكل عمل يقربهم إلى الله عز وجل. قال ابنتك مردودة إليك، ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، يعني المرأة المطلقة بالدرجة الأولى، ويدخل فيها من مات عنها زوجها، ويدخل فيها من مات عنها زوجها. لكن لفظ مردودة إليك أو مردودة إليك هذا من حيث الأولوية يدخل ماذا؟ يدخل أو تدخل المطلقة، كذلك من باب يعني المشابهة في العلة تدخل أيضا من مات عنها زوجها. ليس لها كاسب غيرك، يعني بمعنى أن هذه المرأة عندما تأتي ربما تأتي حتى بأولاد صغار وتكون مكسورة القلب، ليس تصرفها لا يكون نفس تصرف ما كانت عليه قبل الزواج، يعني تتحرج وترى في نفسها أو تشعر بشيء من الغربة وأنها أثقلت عليهم، فحتى النفسية تتعب، لذلك روعيت من حيث هذا الجانب، ومن حيث أنها لا تجد من يعمل عليها أو يعولها. والبخاري يعني من ضمن علمه في فنه في تصنيفه جاء بالأولويات، البنت التي عندك، ثم أشار إلى ما بعدها من الأمور الأخرى التي تطرأ على هذه البنت، كانت تكون تزوجت وطلقت، تزوجت ومات زوجها. ولذلك بعض الرجال للأسف يعني منهم من يكون له أبناء من هذه المرأة فيطلقها ويتركها ويترك أبناءها، لا نفقة للأبناء ولا شيء من مما يعني يحق لها، وأيضا تحملك على ذلك المروءة والرجولة. وكم من رجال ليس منهم لهم من الرجولة إلا الجنس، يعني بمعنى جنس الرجال، جنس الرجال ليس لهم من الرجولة إلا جنس الرجال لا باعتبار الرجولة. ولذلك تجده إذا طلق ربما عنده حتى أولاد لا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم، ولذلك تضطر المرأة وبعض النساء أصحاب حياء وتضطر أنها تخرج وتعمل وتتعرض للأذى من أجل أن تنفق على أولادها، وأبوهم حي لا يسأل عنهم ولا يذكرهم. هذا كله كما قلت لكم من الرجال من هو هيئة رجال. وكم صدق من قال ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن في كل مصيبة في ماله وإذا أصيب في دينه لم يشعر. كم من شخص ما هو إلا هذه الفحولة، يؤدي أداة الفحولة فقط، وهذه لو كانت مقياسا لما فاقته البهائم. لكن الرجولة أمر واقع عملي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني يغلب الناس ويضرب وكذا شديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه الرجولة، الرجولة مواقف، ف فبعض من هؤلاء وكثروا في هذا الزمان، فتجده يتباهى بأشياء ويتباهى بعضلات، بمال، بجاه، وليس وهذه الأشياء ليست من الرجولة في شيء. ولذلك هذه الأمور، هذه الأعمال التي أن تعول مثل هذه الحالة، البنت المردودة، هذا من أفضل الصدقات، ما سواء قمت بإعطائها مالا أو بالقيام على قضاء حاجتها وما شابه، كل ذلك إذا نويت ابتغاء الأجر فهذا من أعظم الأعمال، فهذا من أعظم الأعمال. جاء الحديث الذي بعده وهو حديث نفس الحديث لكن ساقه البخاري عن قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى، باقي السند نفس السند، قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم. هنا تظن أن أيضا هنا في اتصال، وهو ليس في اتصال، لأن سمعت أبي عن سراقة بن جحشم لم يقل سمعت، قال عن، وهذه العنعنة ينظر فيها، فقد يكون اتصال وقد تكون انقطاع، لكن في الغالب هذه العنعنة بعض من يعنعن يعني عرف عنه أنه إما يدلس أو غير ذلك. فهذا الحديث هو نفس ما في الحديث الآخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة، وساق الحديث قال مثله. وهذا أيضا ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف أو ضعيف السند، والكلام فيه كما قيل في الحديث الذي قبله، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وكذلك في الأدب المفرد. الحديث الذي بعد هذا وهو قال البخاري حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، مع أن هذا السند يعني سند هذا الحديث فيه بقية وهو مدلس، هو مدلس صدوق مدلس، ولكن هنا يعني في هذا الحديث في قوله عن بحير ثبت أنه سمع من بحير، سمع من بحير يعني مع أنه مدلس لكن في هذا السند سمع من بحير، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، كما ذكر ذلك الإمام أحمد. عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. يعني هذا الحديث بمعنى أن هذه الطعمة التي تأكلها حتى أنت نفسك يعني يأتي شهوته فيكون له بذلك صدقة، وتطعم ولدك ويكون لك بذلك صدقة، وتطعم الزوجة ويكون لك بذلك صدقة، وتطعم الخادم فيكون لك بذلك صدقة. هذا في حال أن تنوي بذلك الأجر من الله. يعني لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية. فمثلا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، يعني تأكل لكن تنوي بأكلك هذا لكي تتقوى على طاعة الله عز وجل، لكي تتقوى على القيام، على الصلاة، على عمل الخير. فهذا الأكل، هذا الأكل لك به أجر. إذا كان الصحابة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يضع يعني في بضع أحدكم، فقالوا له يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ يعني إذا أتى زوجته يكون له بها أجر؟ قال كيف ولو وضعها في حرام، يعني لو زنى كان آثما، فهذا لو وضعها في حلال مبتغي للحلال كان بذلك له فيها أجر. ولذلك الإنسان يعود نفسه على استحضار النية عند أعمال الخير. يعني حتى الإنسان في وضوئه لا يتوضأ وهو غافل، يستحضر أن هذا الوضوء تعبدا لله عز وجل. حتى ممشاك للمسجد، حتى في أكلك، حتى في إعانتك لإخوانك، استحضر أنك تبتغي الأجر. ولو كانت هذه النية حاضرة عند كثير من الناس لكثر الخير في الناس، لأن بعض الناس كما يقال باللفظ عندنا يستخسر العمل الخير في فلان وفلان وكذا. لكن لو استحضر النية واستحضر أنه يريد بذلك الثواب من الله عز وجل لتساوى الناس عنده في تقديم المعروف له، لأنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فعندما يعين أحد إخوانه يستحضر في نيته أنه يبتغي الثواب من الله عز وجل، هذه النية يكون له بها أجر، يكون له بها أجر. كذلك حتى في الأمور الأخرى، في سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، يعود الإنسان أن يستحضر النية، أن يستحضر النية. قال وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، يعني هذا الطعام الذي أنت واجب عليك، النفقة على أولادك واجبة، لكن لو استحضرت هذا العمل بأنك تريد به وجه الله لزاد الوجوب، زادك أمر آخر أنه أصبحت لك صدقة حتى على أولادك. شوف النية كيف غيرت، يعني مع أنه واجب عليك، لو يعني عندك ما تنفق عليه ولم تنفق عليه أنت آثم، واجب النفقة على الأولاد. لكن لو استحضرت النية وجعلت هذا الأمر خالصا لله عز وجل، هنا حصل لك شيء آخر، وهو أن هذا الواجب زاد عليه أمر آخر، وأنه أصبح لك صدقة، أي أجر المتصدق، أجر المتصدق. مع أنك نفحت في الأولى، نفحت نفسك، وفي الثانية نفحت أولادك، لكن انظروا كيف تغير النية. ولذلك عبد الله بن المبارك قال كلمة عظيمة، قال كم من عمل صغير، عمل صغير عظمته النية، كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. يعني عمل صغير لكن لكون أن النية كانت لله عز وجل أصبح عظيما عند الله عز وجل، عظم وعظم الأجر. وكم من أعمال كبيرة، كم من ناس قد يتصدق بالملايين لكن نيته لأن يظهر وأن يقال فلان ويقال أنه جواد كريم كذا، فتحقره النية. هذا العمل العظيم ما كان في فائدة، حقرته النية وأصبح بل عليه وزر كما جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم رجل أنفق في سبيل الله فقيل له فيما أنفقت؟ قال ما وجدت سبيلا لك إلا وأنفقته فيك يا رب. قال كذبت، قالت الملائكة كذبت، بل أنفقت لأن يقال جواد يعني كريم، ثم أخذ فسحب على وجهه فألقي في النار عياذا بالله. مع هذا كان يعمل أعمال خير، لكن انظروا النية كيف غيرت، النية تغير. يا ثم قال وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، يعني أن تأتي زوجتك لك صدقة وأن تطعمها لك صدقة. ولذا جاء في الحديث حتى اللقمة تضعها في زوجتك يثيبك الله عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري بابا آخر، قال باب من كره أن يتمنى موت البنات. تعرفون هذا الحديث فيه ضعف، يعني سنده ضعيف، لأنه فيه أبي الرواع لا يعرف كما قال عنه الذهبي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هو لم يذكر إلا حديثا واحدا في هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي، ابن أبي شيبة الحافظ المعروف، حدثنا ابن مهدي أيضا الإمام المعروف عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع هذا لا يعرف كما ذكر الذهبي، عن ابن عمر أن رجلا، وهذا أثر وليس بحديث، أثر عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب من عمر فقال أنت ترزقهن، يعني لما تدعو عليهن، أنت ترزقهن. والحديث كما قلت لكم ضعيف الإسناد، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح لبعض لحديث أخرى وردت في النهي عن الدعاء أصلا، فجاء في الحديث لا تدعوا على أنفسكم عند أبي داود، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا لا توافقوا، يعني هذا الدعاء لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني الإنسان قد يدعو، وهذا كثير، يدعو على أولاده، وهذا منهي عنه لا تدعو على أولادكم، لأنه قد توافق ساعة إجابة، قد توافق ساعة إجابة فيخسر هذا الإنسان، يخسر الولد، وربما يصاب بمرض فيخسر ماله في علاج هذا الولد، ويندم بسبب هذه الدعوة. وكثير عند النساء هذه يعني الدعوة على الأبناء، الدعاء على الأبناء كثير عند النساء، وهذا خطير جدا. فالإنسان يطهر لسانه إلا ما كان من الدعوة بالهداية، الدعوة بالبركة، أما الدعاء عليه بالهلاك، بالمرض، باللعن، هذا كله يهلك الابن ويتضرر من ورائه الأب وهو لا يدري، وقد يعني يكون سبب في تغير حياته. كم من شخص كان في عافية مرض أولاده فأصبح أنفق ما عنده من مال وتعب نفسيا ومرض، في ومنهم من مات كمدا، قد يكون بسبب الدعاء. فاجتنبوا مثل هذا الأمر، أن رجلا كان عند عند ابن عمر وله بنات، فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر، غضب من هذا التمني، هذا الكلام الذي بدر من هذا الرجل، فقال: أنت ترزقهن؟ يعني الجاهلية، هذا الباب والتبويب الذي ذكره البخاري: من كره أن يتمنى موت البنات. كانوا الجاهلية بعض منهم أو يعني جمع كبير منهم كانوا يكرهون البنات، ولذا ذكر الله عنهم: ظل وجهه مسودا، يعني يتوارى من الناس وكذا، بسبب إيش؟ كما قال الله: ما بشر به. وكانوا يدفنونها خشية العار، وكانوا لا يستبشرون إلا بولادة الذكر، أما الأنثى فكانت يعني عار عندهم، فمنهم من يدفنها ومنهم من يقتلها ولا يستبشرون بها خيرا، وهذا كل هذه الأفعال تسرب منها إلى المسلمين، لذلك من ولدت له ولد له بنات كان يعني ينكسر ويظهر التسخط عليه، وأيضا الناس ينظرون إليه نظر الناقص ويرى أنه ناقص ويتذمر فيكثر الدعاء عليهم، ظنا من أنه لو ولد له ولد لكان سبب في قوتي وفي ظهوري على الناس وفي سندي وما إلى ذلك. وللأسف وكم من شخص ولد له أولاد ذكور كانوا سبب تعاسته في حياته الدنيا، سبب تعاسته في حياته الدنيا. وانظروا ماذا ذكر الله عز وجل في سورة الكهف لما قتل نبي الله موسى الخضر، لما قتل الغلام وجده يلعب فقتله، فاعترض موسى على هذا الفعل، فذكر ماذا ذكر نبي الله الخضر؟ ما أخبره الله به من شأن هذا الغلام، بأنه سيرهق أباه وأمه لما يكبر فيرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا من حكمة الله عز وجل أن قتل هذا الولد صغيرا، فالإنسان لا يكره ما رزقه الله، إما أن يرزقه الله الذكور والإناث فيحمد الله على ذلك ويعلم أن هذه من حكمة الله، كذلك يرزقه البنات فقط، هذه أيضا نعمة من حكمة الله عز وجل، أو يرزقه الذكور، هذه نعمة، أو يكون عقيما ولا يرزق بولد لا بذكر ولا أنثى، وهذه من حكمة الله عز وجل. ولو الإنسان اطلع الغيب لحمد الله على هذه النعمة التي هو فيها، ولو لم يرزق الولد يحمد الله عز وجل لو اطلع على ما سيكون لو ولد له ولد. وذكرت لكم قصة يذكرها الشيخ الألباني عن والده، أن صاحب والده كان يأتي لوالد الشيخ الألباني ويبكي يريد ولد، ما كان قد يعني ما رزق ولد، فيبكي ويصبره والد الشيخ. فبعد مرت سنوات طويلة ولد له ولد، ثم كبر هذا الولد، فجاء بعد فترة طويلة جاء لوالد الشيخ يبكي: ما الذي أبكاك؟ قال: طردني ولدي. وردني ولدي. يعني الإنسان قد يحرص على شيء وتكون فيه مضرته، فليحمد الله على ما قدر له وعلى ما رزق. حتى المريض إذا مرض فليعلم أن هذا المرض الله عز وجل رحيم بعباده، فقد يكون سبب دخوله الجنة أن يكفر عنه السيئات وما إلى ذلك، الفقر كذلك. فلا تعترض على ما قدره الله لك. فالغضب أول الدعوة على البنات وكره البنات، وقد سبقت الأحاديث في فضل البنات، سبق ما ذكر فيها من أنهن حجاب من النار، وذكرت في البنت ولم تذكر في الولد. وأن الإمام أحمد كان يقول لمن كان يشكوه قلة الولد وإنجاب البنات فقط، فيقول له إن الأنبياء أو أبناء الأنبياء بنات، أبناء الأنبياء بنات. وهذا فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء. فالإنسان يعلم أن الرزق، يعني بعض الناس إذا جاءته بنات خشي حتى يقول يعني من سيعولهن بعدي وما إلى ذلك، فيكون في هم وغم، ونسي أنه أصلا حتى وهو معهن ليس هو الرازق لهن. يعني ما هو برازق لهن، هو يجلب الرزق الذي كتب له. الأولاد سواء ذكور أو إناث لست أنت الرازق، الرازق هو الله عز وجل، أنت سخرك الله أن تأتي برزق الذي كتب لهم، كتب للأبناء. ولذلك كم من أبناء ربما يعني أغناهم الله بعد وفاة والدهم، وأنتم لعلكم تعلمون مثل هذه الحوادث، أغناهم الله بعد موت والدهم. لذلك يبين لك أن الرازق هو الله عز وجل، أن الرازق هو الله عز وجل. لذلك الإنسان يعلم أن هذا الفعل، الدعوة على الأبناء أو الاعتراض على قدر الله عز وجل، قد يعاقب الإنسان، قد يعاقب الإنسان. وأذكر قصة ذكرت لي أن بعض من يعني تأثر بالغرب في تقليل الأولاد، يعني التنظيم النسل لا بأس إذا كان الإنسان ما في بأس، لكن بعض الناس يكتفي بولد أو ولدين ثم يذهب ويوقف النسل نهائيا، ويقول نفس ما عند الأجانب ولد ولدين وهكذا. والكفار حريصون على تقليل النسل بالنسبة للمسلمين، وبعض المثقفين هؤلاء المطبلين للغرب ينشرون مثل هذه الأفكار ويمدحونها. فبعض من ذكر لي أنه عنده 3 أولاد تقريبا، فأراد أن يوقف النسل نهائيا، فاتفق لعله الزوجة وافقت ما أدري، وذهبوا وأوقفوا نهائيا، يعني المرأة ما عاد تلد. فبعد فترة عملوا حادث فمات الأولاد 3، مات الأولاد 3، فبقي بدون أولاد، بقي بدون أولاد. فيعني الإنسان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني كاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالإنسان إذا كان قادرا نظم النسل لا بأس، لكن إياكم وهذه الدعايات وهذا التطبيل الذي يقوده من هو من جلدتنا لأفكار الغرب، ومنها تحديد النسل أو قطع النسل وما إلى ذلك. فهذا الحديث وهو أو هذا الأثر، فأن ابن عمر غضب فقال لو أنت ترزقون، لذلك ذكر أظنه الحسن البصري، أظن أنه جاءه رجل يشكو إليه كثرة الأولاد وعدم وخشية عدم قدرتي على إطعامهم وما إلى ذلك، فقال له كلمة جميلة، قال له ائتني منهم، يعني ائتني من أبنائك هؤلاء من ليس رزقه على الله، يعني أنت تشكو من كثرة أبناء، فقال له الحسن اعطني أي منهم الذي ليس رزقه على الله، يبين له أنه كثروا قلوا رزقهم على الله عز وجل. فهذا يعني نقف عند هذا الحديث أو عند باب الولد مبخلة مجبنة، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.